يقول هذا السائل: ما معنى إشراب في قولكم التضمين إشراب إشراب لفظ معين لفظا آخر، يعني إدراجه فيه، هذا معناه أن ينتظم فيه هذا المعنى وزيادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.